يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في بداية حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب، نلتقي فيها بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك ليتفضل فضيلته بالإجابة على ما وردنا من رسائل واستفسارات. أولى الرسائل هي تتمة لرسالة السائل جمعة حمدان عبد الله، والذي عرضنا له سؤالا في حلقة مضت. الأخ السائل يقول: تعليق مكبرات الصوت وقراءة القرآن فيها على الميت بعد وفاته وذبح الذبائح في العزاء، هل هذا جائز؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد. الجواب: في بعض الجهات إذا مات الميت يقيمون مأتما، ويجتمع أشخاص يقرؤون القرآن، منهم من يقرأ القرآن في مكبرات الصوت، ومنهم من يقرأ القرآن بدون ذلك، ومنهم من يدعو، وقد يستمر ذلك عدة أيام، ويكون فيه أكلات في اليوم، أكلتان أو ثلاث، وقد يكون هذا الأكل من مال الميت، يعني من مال ورثة الميت، وكذلك إذا كان قد أوصى بثلث ماله يؤخذ من ثلث ماله، ويؤخذ من التركة يعني من حق الورثة، ويشترى به غنم، ويشترى به مأكولات أخرى، وتسوى وتقدم لهؤلاء. وهذا العمل كله حرام جملة وتفصيلا، وبيان ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأمته أن الشخص إذا توفي شرعت تعزيته، ولم يحدد مكانا للتعزية، فالصحابة رضي الله عنهم أيضا لم يفعلوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الخلفاء الأربعة الذين تأخر موتهم عمن سبقهم، لم يفعلوا ذلك، يعني لم يفعل بعضهم ذلك لبعض، وهكذا الصحابة والتابعون. وهذا من الأمور المبتدعة، ومن أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز إقامة ذلك، ولا تجوز المساعدة عليه، ولا يجوز التعاون على ذلك، فهو منكر يجب على من قدر على ذلك أن يزيله. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده، بقلبه، ومن لم يستطع فبقلبه. وذلك أن الناس على درجات ثلاث: الدرجة الأولى من يستطيعون التنفيذ، وهؤلاء هم الذين يغيرون المنكر باليد، والدرجة الثانية من يستطيعون تغيير المنكر بالبيان، وهؤلاء هم أهل العلم، فهؤلاء يبينون الحلال والحرام. والدرجة الثالثة الذين دون أهل التنفيذ ودون العلماء، فهؤلاء على قدر استطاعتهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهؤلاء هم أهل التنفيذ، ومن لم يستطع فبلسانه، وهؤلاء هم العلماء، ومن لم يستطع فبقلبه، يعني الذي لا يملك تنفيذا وليس عنده علم يبينه، فإنه يبغض الشر وأهله. ويكون أيضا ذلك من باب التعاون على البر والتقوى لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أما المشاركة فيه والتشجيع عليه فيكون من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤال ثان يقول فيه: هل زيارة القبور للنساء في يوم الجمعة حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: زيارة النساء للقبور لا تجوز لا في يوم الجمعة ولا في غيرها. ومما يحسن التنبيه عليه أن بعض الناس إذا قدم إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي يكون معه نساء، ومن حرصه على إعانتهن على الخير يذهب بهن إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى زيارة صاحبه، وهذا لا يجوز. يعني كون الإنسان يذهب بالمرأة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه لا يجوز، وإنما نبهت على ذلك لأنني شاهدته عدة مرات. فالمقصود أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور لا في يوم الجمعة ولا في غيرها، ولا يختص قبر دون قبر، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ جمعة حمدان: أنا عندي مال ووالدي عنده مال أيضا، وأنا أريد أن أساعد والدتي في تأدية فريضة الحج، هل يلزمني مساعدتها بالمال أنا أم أن نفقة الحج واجبة على والدي؟ أفيدنا أفادكم الله. الجواب: جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقد قرن الله حق الوالدين بحقه جل وعلا، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. الأم لها حق على ابنها أعظم من حق أبيه عليه، فإذا كانت تريد الحج أو تريد العمرة وأنت تستطيع أن تقدم لها نفسك من أجل خدمتها وتقدم لها مالك من أجل الإنفاق عليها، فلا تقدم أحدا عليك في ذلك، وتترك والدتك تستجدي منك مرة وتستجدي من والدك أخرى، فأنت تقول لها الحق على أبي، وأبوك يقول لها الحق على ابنك، فهذا لا ينبغي، بل أنصحك بأن تسارع إلى تحقيق رغبتها من ناحية الحج ومن ناحية العمرة، وسيخلف الله عليك ما تنفقه من هذا المال بما هو أكثر منه، وأيضا سيأجرك الله جل وعلا على ما تقدمه لها من جهد بدني ومن جهد مالي، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من قطر الندى، فتاة غير متزوجة وعمرها 20 عام من العراق. ملخص رسالتها يعني هي ساقت قصة قرأها فضيلة الشيخ طبعا وعرفها ولا داعي لذكرها، المهم أن السؤال يدور حول ما يجوز للأبي أو الجد أو غيره من المحارم كالعم أو غيره من التقبيل أو الرؤية أو المساس بشيء من جسد المرأة. هذا ملخص رسالة الأخت قطر الندى، أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب كثير من النساء يجهلن ما يباح لمحارمهن منهن، وطبعا الزوج لا يدخل في هذا الكلام، وكثير أيضا من الرجال يجهلون ما يباح لهم من النساء من الأم أو البنت أو الأخت أو بنت الابن أو بنت البنت إلى غير ذلك. والحقيقة أن الموضوع هذا يحتاج إلى الحذر، وذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعلى الرجل إذا أراد أن يسلم على قريبته يكفيه في ذلك المصافحة، وإذا كانت متقدمة في السن فبإمكانه أن يقبل رأسها، إذا كانت أم أو كانت جدة أو كانت عمة أو خالة يقبل رأسها. وعلى هذا الأساس ما يفعله كثير من الرجال من التزام التقبيل في السلام وقد يكون التقبيل شديدا ومتكررا أيضا، وفي منطقة حساسة أيضا لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، لما قد يترتب عليه من المفسدة، لأن الرجال طبعوا على الميول إلى النساء، والنساء طبعن على الميل إلى الرجال. ومن القواعد المقررة في الشريعة قاعدة سد الذرائع، فكل شيء يعمله الرجل مع قريبته وهو يخشى أن يكون ذريعة إلى أمر غير محمود ينبغي له أن يتجنبه، وإن كان في ذاته محمودا، لأن الوسائل لها حكم الغايات. هذا بالنسبة للرجال، وكذلك بالنسبة للنساء، لا ينبغي للمرأة أن تمكن نفسها من محرمها إلا على قدر السلام مصافحة، اللهم إلا إذا كان أبوها كبيرا مثلا فإنها تقبل رأسه، لكن كونها تقبله في مكان معين كالفم، وبخاصة إن هذا يعني لا ينبغي، بل على المرأة أن تحرص على تجنب ارتكاب جميع ما تخشى من عواقبه. وهذا الجواب وإن كان فيه شيء من الشدة نوعا ما، إلا أن المقصود به من ينطبق عليه، لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء. وقد يكون هناك رجال أتقياء، وكذلك يكون هناك نساء فيهن تقى، ولا يخطر ببال الرجال ولا يخطر ببال النساء شيء من ذلك، يعني شيء من المحذور إطلاقا. إلا أنني شددت في الجواب على حسب ما سمعه المستمع، لأنه يرد أسئلة عن طريق التلفون، ويرد أسئلة أيضا يطلب أهلها إذاعتها في إذاعة الجواب عنها في نور على الدرب. ومن الأدب ألا يصرح بشيء من ذلك، وإنما يكفي مجرد التنبيه. وهذه الاتصالات ليست من الداخل فقط ولا من الخارج فقط، وكذلك بالنسبة للرسائل، فالاتصالات التلفونية وكذلك الرسائل تأتي من بلدان مختلفة. وقد يكون الشخص الذي يعمل هذا العمل قد لا يصلي ولا يصوم، لأن السائلة قد لا تفصل التفصيل المطلوب. فالمقصود من هذا كله هو الحذر عن الوقوع في جميع ما قد يخشى منه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. ما أدري لو أذنتم لفضيلة الشيخ، بالنسبة لما يجوز للمحرم كأب وجد وعم وأخ رؤيته من عورة المرأة من ذوات محارمه. على كل حال بالنسبة لهذه الأشياء إذا رأى يديها مثلا ورأى وجهها وما إلى ذلك هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء. أما المناطق المحرمة هذه التي لا تحل إلا للزوج مثلا فلا يجوز لهم أن يروها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من المرسل أبو بكر محمد من محافظة التاميم من العراق، يسأل عن المضطر إذا كان في مثل حرب أو سفر أو غيرها وقل معه الماء، هل يجوز له شرب غير الماء لدفع العطش؟ أفيدونا أفادكم الله. من القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، والشخص إذا كان في سفر وليس معه ماء ووجد ما يشربه من غير الماء ويسد رمقه خشية من موته فإن هذا ليس فيه شيء، للقاعدة التي سبقت وهي قاعدة متقررة في الكتاب وفي السنة، ومن أبلغ ما ورد في ذلك قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وبالله التوفيق. وهذه رسالة من العراق أيضا من محافظة الأنبار من ميم سينحة، يقول فيها هناك امرأة مسلمة أعتقد أنها على درجة كبيرة من الإيمان بالله، عندما يمرض أي طفل يؤتى به إليها فتقرأ عليه بعض الآيات القرآنية فتتحسن صحة الطفل، وعندما تعطى بعض النقود ترفض أن تأخذها وتريد أكثر مما أعطيت، فما الحكم في مثل ذلك خاصة أن أهل الطفل قد يكونون فقراء؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب قراءة القرآن على المريض سبب من الأسباب الشرعية ومن الأدوية الشرعية، فالتداوي بالقرآن جائز ليس فيه شيء. وأما امتناعها عن أخذ الأجرة على قراءتها فأمر ذلك راجع إليها، وعندما تريد الثواب من الله جل وعلا بدلا مما يقدم لها من أجر مالي فالله يعلم نيتها ويجازيها على ذلك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. ولكنه أشار في آخر رسالته أنها قد تطلب أكثر مما أعطيت. إذا كانت تطلب أكثر مما أعطيت بمعنى أن الشيء الذي دفع لها يعني أنه حق قليل لها، فحينئذ بالنسبة لما مضى يمكن التصالح معها في مبلغ يدفع لها، وبالنسبة للمستقبل لا تقرأ على شخص إلا بعد الاتفاق معها على الأجر الذي تأخذه. فالجواب الذي سبق مبني على أنها لا تريد مالا، ويمكن أنها تفرض شيء كثير على أساس أنهم لا يدفعون، وهي لا تريد منهم في الحقيقة أن يدفعوا. والجواب بالنسبة للناحية الثانية، إذا كانت قاصدة أن تأخذ أكثر مما قدروه لها، والله جل وعلا هو الذي يعلم ما في القلوب، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. بهذا إخوة المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على رسائلكم واستفساراتكم، فشكر الله له ذلك. وإلى أن نلقاكم على خير في حلقة قادمة بإذن الله، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ولكم تحية من المهندس الإذاعي يحيى عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.